فلما جاء السحرة

تعبدون قال وما

أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون أتتركون فيما هنا آمنين في جنات وعيون في وزروع